بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. درسنا في غريب القران لابن قتيبه رحمه الله تعالى، وهذا اليوم هو يوم 30 من شهر صفر من عام 45 و400 من الهجره. السوره بين ايدينا هي سوره الزخرف. تفضل اقرا يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين والمسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله: سورة الزخرف مكية كلها. وقوله تعالى: وإنه في أم الكتاب، أي في أصل الكتاب عند الله. أفنضرب عنكم الذكر صفحا، أي نمسك عنكم فلا نذكركم صفحا، أي إعراضا. يقال صفحت عن فلان إذا أعرضت عنه، والأصل في ذلك أنك توليه صفحة عنقك. قال كثير يصف امرأة صفوحا: فما تلقاك إلا بخيلة، فمن مل منها ذاك. عندك بخيلة ولا بحيلة؟ بخيلة. إيه. عندي بالحاء بحيلة. طيب واصل. فمن مل منها ذلك الوصل ملتي، أي معرضة بوجهها. ويقال ضربت عن فلان كذا، أي أمسكته وأضربت عنه. أن كنتم قوما مسرفين، أي لأن كنتم قوما مسرفين. وما كنا له مقرنين، أي مطيقين. يقال أنا مقرن لك، أي مطيق لك. ويقال هو من قولهم أنا قرن لفلان إذا كنت مثله في الشدة. وإن فتحت فقلت أنا قرن لفلان، أردت أنا مثله في السن. وجعلوا له من عباده جزءا، أي نصيبا. ويقال شبه ومثل إذا عبدوا الملائكة والجن. وقال أبو إسحاق الزجاج: إن معنى جزءا ها هنا بنات، يقال له جزء من عيال، أي بنات. قال: وأنشدني بعض أهل اللغة بيتا يدل على أن معنى جزء معنى إناث. قال: ولا أدري البيت قديم أم مصنوع. إن أجزأت حرة يوما فلا عجب، قد تجزئ الحرة المذكار أحيانا. فمعنى إن أجزأت أي آنثت، أي أتت بأنثى. وقال المفضل بن سلمة: حكى لي بعض أهل اللغة أجزأ الرجل إذا كان يولد له بنات، وأجزأت المرأة إذا ولدت البنات. وأنشد المفضل: زوجتها من بنات الأوس مجزئة للعوسج اللذن في أبياتها زجل. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا: جعلتم البنات لله، وأنتم إذا ولد لأحدكم بنت ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أي حزين. أو من ينشأ في الحلية، أي ربي في الحلي، يعني البنات. والخصام جمع خصيم، ويكون مصدرا لخاصمت، غير مبين للحجة. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي عبيدة. يقال عبد وعبيد وعباد. إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين واحد. وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي كفارا كلهم. والمعارج الدرج، يقال عرج أي صعد، ومنه المعراج كأنه سبب إلى السماء أو طريق. عليها يظهرون أي يعلون، يقال ظهرت على البيت إذا علوت سطحه. والزخرف الذهب. ومن يعش عن ذكر الرحمن، أي يظلم بصره. هذا قول أبي عبيدة. قال الفراء: ومن يعش عن ذكر الرحمن، أي يعرض عنه. ومن قرأ ومن يعش بنصب شين أراد من يعمى عنه. وقال في موضع آخر: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، ولا أرى القول إلا قول أبي عبيدة، ولم أرى أحدا يجيز عشوت عن الشيء أعرضت عنه. إنما يقال تعاشيت عن كذا، أي تغافلت عنه كأني لم أره. ومثله تعاميت. والعرب تقول عشوت إلى النار إذا استدللت إليها ببصر ضعيف. قال الحطيئة: متى تأتي تعشو إلى ضوء ناره، تجد خير نار عندها خير موقد. ومنه حديث ابن المسيب أن إحدى عينيه ذهبت وهو يعشو بالأخرى، أي يبصر، أي يبصر، يبصر بها بصرا ضعيفا. وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف لكم، يعني القرآن. وسوف تسألون عن الشكر عليه. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، أي سأل من أرسلنا إليه رسولا من رسلنا قبلك، يعني أهل الكتاب. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ قال أبو عبيدة: أراد بل أنا خير. وقال الفراء: أخبرني بعض المشيخة أنه بلغه أن بعض القراء قرأ: أما أنا خير. وقال لي هذا الشيخ: لو حفظت الأثر لقرأت به، وهو جيد في المعنى. فلما آسفونا، أي أغضبونا، والأسف والغضب يقال آسفت، آسف أسفا أي غضبت، فجعلناهم سلفا أي قوما تقدموا، ومثلا عبرة. وقرأها الأعرج سلفا، كأن واحدته سلفة أي عصبة وفرقة متقدمة من الناس. مثل القطعة تقول تقدمت سلفة من الناس. وقرأت سلفا كما قيل خشب وخشب وثمر وثمر، ويقال هو جمع سليف، وكله من التقدم. إذا قومك منه يصدون يضجون يقال صددت أصد صدى إذا ضججت. والتصدية منه وهو التصفيق، والياء فيه مبدلة من دال، كأن الأصل فيه صددت بثلاث دالات فقلبت الأخرى ياء فقالوا صديت، كما قالوا قصيت أظفاري، والأصل قصصت. ومن قرأ يصدون أراد يعدلون ويعرضون. وإنه لعلم للساعة، أي نزول المسيح عليه السلام يعلم به قرب الساعة. ومن قرأ لا علم للساعة فإنه يعني العلامة والدليل. تحبرون أي تسرون، والحبرة السرور، الأكواب الأباريق لا عرى لها، ويقال ولا خراطيم، واحدها كوب. وهم فيه مبلسون أي يائسون من رحمة الله. أم أبرموا أمرا أي أحكموه. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي أول من عبده بالتوحيد، ويقال أول العابدين أول الآنفين الغضاب. يقال عبدت من كذا أعبد عبدا، فأنا عبد وعابد. قال الشاعر: وأعبد أن تهجى تميم بدارم، أي آنف. فاصفح عنهم أي أعرض عنهم. طيب، بسم الله. هذه سورة الزخرف. طيب، يقول هي مكية. قوله تعالى: وإنه أي القرآن في أم الكتاب، أي في أصل كتابه اللوح المحفوظ. وأم الكتاب لها عدة إطلاقات: أم الكتاب هي الفاتحة، وأم الكتاب اللوح المحفوظ، فلها عدة إطلاقات. طيب، أفنضرب عنكم ذكر صفحا، يعني لما أعرضتم فإن الله يعرض عنكم ويمسك عنكم، هذا معناه. يعني ضرب عنكم الذكر، يعني ترككم وأعرض عنكم. وصفحا من صفحة العنق، إذا يعني لم تلقه وجهك عرفت عنه، أعطيته صفحة عنقك. طيب، ما كان الاستفهام استنكاري، يعني وتظنون تحسبون أنكم إذا عرضتم أعرض عن تذكيركم وتبجيركم. ما أدري والله، يعني هل هي استنكاري أفنضرب عنكم؟ ما أدري والله، تحتاج إلى رجوع. نعم، التجاوز. وإن تعفوا وتصفحوا، الصفح الجميل والصفح فاعفوا عنه واصفح، هذا التجاوز. لكن ما الفرق بين العفو والصفح؟ قد تعفو وتترفض ولا تطالب، والصفح أن تعفو وتجعل حاله كأنه لم يكن، عرفت؟ أيوة، كأن لم يكن شيء بينك وبينه، أي شيء، تجد بعض الناس أنت أخطأ عليك تسامحه لكن ما تلقى بوجه طليق، لكن إذا وصلت إلى درجة الصفح فإنك تعفو عنه وتضمه إليك، واضح؟ الصفح أشد من العفو. طيب، يقول في قوله تعالى وما كنا مقرنين، إن قال سبحان الذي سخر لنا هذا، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال مقرنين يعني مطيقين لا نطيقه، أن هذا الذي سخره الله لنا من الإبل يعني الركاب والحيوانات والسفن وسائر المخلوقات التي تركب والطائرات وغيرها والسيارات، ما كنا له ما ليس لنا عليه قدرة، لكن الله سخره لنا، سبحان الذي سخر لنا هذا وجعله من عباده جزءا. يقول الأصل في الجزء النصيب من الشيء، فكأنهم قالوا الملائكة بنات الله يعني جزء من الله، جزء هذا متبادر، لكنه ذكر معاني أخرى. طيب، أو من ينشأ في الحلية، يعني البنت الصغيرة تنشأ وهي في بدايتها وتلبس الحلية اللي عندها نقص، البنت والنساء والمرأة والنساء يعطون ما يزيدهم على نقص من الملابس ومن الحلي، واضح؟ فهي تشعر بالنقص عن الرجل فتزاد بهذه الأشياء. يقول ينشأ في الحلية، ينشأ ويلبس الحلي وهو في الخصام غير مبين، يعني خصومته ضعيف لأنه ما عنده قدرة على الخصومة ولا عنده خبرة، قد تفوت المرأة مهما كانت ولو وصلت ما وصلت تفوت أشياء كثيرة. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، في قراءة الذين هم عند الرحمن، عند الرحمن، لكن هنا على قراءة عباد الرحمن إناثا قال عباد وعبيد والمعنى واحد، جعلوا الملائكة الذين خلقهم الله لعبادته جعلوهم إناثا، قالوا بنات الله، ألكم البنات ألكم الذكر وله الأنثى. طيب، قال إن وجدنا أبانا على أمة، أي على دين واحد أو على طريقة في الدين، المعنى واحد، جعل كلمة توحيد إبراهيم عليه السلام. يقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة جعلنا من يكفر الرحمن لبيوتهم سقفهم إلى آخره ومعارج عليها فهرون، يعني مثل السلالم. طيب، ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعش يعني يتعامى ويعرض ولا يريد، لا يريد أن يتقبل. هذا تجد بعض الناس الحين لما تدعو إلى شيء ينفع، شيء تحث على شيء وتعظه يتعامى، يترك الشيء ويذهب كأنه لم يسمع، كأن في إذنه وقرا. فهذا يعش عن ذكر الرحمن، أي وليس من يعيش، هذا غلط، ليس ما يعش من يعيش. بعض الناس يقول ومن يعش عن ذكر، أي يعيش عن ذكر الرحمن، لا، يعيش غير يعش، يعيش يا ويعش من الواو، يعش بالواو أصلها، ومن يعش بالواو دخلت عليه الشرطية فحذفت الواو. طيب، وقول أصل العشو ضعف البصر، ولذلك تجد بعض الناس لا يبصر بالليل يبصر بالنهار، عشاء الليل أي لا يبصر، تجد بعض الناس إذا جاء الليل ما يشوف هذا، ولا يقود السيارة ولا شيء، عنده عشاء الليل، عنده ضعف بصر بالليل، إذا جاء في النهار يبصر الليل، وبعضهم العكس في الليل يبصر في النهار ما يبصر. كان في بلغة شيخ تشبيهه بالعشر، إنه أمور الدنيا يبصرها جيدا، أمور الدنيا يتعبها ممكن، الذي ما يبصر في الليل يبصر النهار. أي طيب، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان، إذا أعرض عن ذكر الله سلط الله عليه الشيطان أن يأخذه، قيض له شيطان فهو له قرين، ما يفارق أبدا معه داعنا لو فهو له قرين، وإنهم لا يصدون عن السبيل يحسبون أنهم مهتدون. الآن تجد معه الشيطان قرينه ويصد عن السبيل وعن طريق الحق ويظن أنه على حق، يحسبون أنه مهتدون، حتى إذا جاءنا يبقى في هذه الدنيا عايش حتى إذا جاءنا، قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وإنه لذكر لك أي شرف. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. هذه الآية قيل أنها نزلت في بيت المقدس زمن الإسراء، لأنه لما لقي الأنبياء سألهم، أو جاءت الآية تأمره أن يسأله، الله أعلم. هذا فرعون يقول: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. طيب، يعني مهين يعني أقل بكثير، لا يلتفت إليه، مهين من الإهانة. ولا يكاد يبين، ما ينطق جيد، يقول هذا موسى ما يفقه، ما يتكلم، ما نفقه ما يقول، لأن عنده عقدة في لسانه، لا يكاد يبين. طيب، قال: فجعلناهم سلفا. معروف السلف ما مضى، سالف أو الماضي. طيب، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، بالكسر يصدون أي يضجون، يرفعون أصواتهم فرحين. وما هو الذي ضرب لهم مثلا؟ ما هو؟ لما أخبر الله سبحانه قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فرحوا، قالوا: وما تعبدون من دون الله؟ عيسى يعبد من دون الله، إذن عيسى في النار، فضجوا فرحوا، قالوا: هذا يعني كيف يقول محمد إن عيسى نبي وأنه موعود بكذا وكذا، ثم يقول، ثم الله عز وجل يخبر بأنه، فضجوا بذلك، فرد الله عليه. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك يصدون، قل آلهتنا، قالوا: آلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوا لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثل بني إسرائيل. فلا يدخلون هذا بهذا. وأخبر أنه قال: وإنه لعلم للساعة، أي نزول عيسى في آخر الزمان دليل على قرب الساعة. وفي قراءة لعلم، وهي قراءة شاذة، يعني علامة على قرب الساعة. طيب، ممكن أن يؤخذ منها دليل ما ورد بعض النصوص الحديث أنه حتى بعد عيسى سيكون هناك حياة طويلة مع الله. طيب، وش الدليل؟ وش علاقة به؟ قال علم، يعني علم، يعلم، والنبي نفسه هنا علم الساعة، وعدت من الساعة كانت، يعني قصدك أن علامة الساعة فيها زمن بعدها، يعني ما يلزم أنه بعد عيسى تكون الساعة مباشرة. اي صح، انا علم الرسول يقول بعث انا الساعه، اي لكن لا بعثه النبي من علامات الساعه الصغرى، وهذه علامات الساعه الكبرى، العشر الكبرى هذه قريبه من قيام الساعه، تاتي في اخر الزمان، الله اعلم. تحبرون، قال: من الحبره وهي السرور، وقيل الصوت الجميل، تحبرون، لحبرت لك تحبيرا. طيب، قل: إن كان للرحمن ولد، يعني لو فرضنا على سبيل الفرض، يقول: لو كان للرحمن ولد أنا أول عبدي، لكن ليس له ولد أصلا، مستحيل، هذا من يعني من باب الفرض فقط. وقيل هنا: فأنا أول العابدين، أي الذين يغضبون أشد الغضب ويأنفون هذا الأمر، الله أعلم. طيب، نأخذ السورة تليها، الدخان. نعم، سورة الدخان مكية كلها، يفرق أي يفصل، يوم تأتي السماء بدخان مبين أي بجدب، يقال إن الجائع فيه كان يرى بينه وبين السماء دخانا من شدة الجوع، ويقال بل قيل للجوع الدخان ليبصي الأرض في سنة الجدب وانقطاع النبات وارتفاع الغبار، فشبه ما يرتفع منه بالدخان، كما قيل لسنة المجاعة غبراء، وقيل جوع أغبر، وربما وضعت العرب الدخان موضع الشر إذا علا، فيقولون: كان بيننا أمر ارتفع له دخان، إنكم عائدون إلى شرككم، ويقال إلى الآخرة، يوم نبتش البتشة الكبرى، يعني يوم بدر. إني عذت بربي وربكم أن ترجمون أي تقتلون، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون أي دعوني كفافا لا علي ولا لي، واترك البحر رهوا أي ساكنا، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، مبين في كتاب تأويل المشكل. وآتيناه من الآيات ما فيه بلاء مبين أي نعم بينة عظام. وما نحن بمنشرين أي بمحيين. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا أي ولي عن وليه بالقرابة أو غيرها. طعام الأثيم أي طعام الفاجر كالمهل قد تقدم تفسيره. والحميم الماء الحار. فاعتلوه أي فردوه بالعنف. وتقرأ فاعتلوه يقال جاء بفلان يعتل إلى السلطان أي يقاد. إلى سواء الجحيم وسط النار. والإستبرق ما غلظ من الديباج. والسندس ما رق منه. كذلك وزوجناهم بحور عين أي قرنا بهم أي قرناهم بهن. وقوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى مبين في كتاب تأويل المشكل. فارتقب أي انتظر. إنهم مرتقبون أي منتظرون أو منتظرون. طيب سورة الدخان. طيب فيها يفرق كل أمر حكيم. قال يفرق يعني معناها يفصل من اللوح المحفوظ. يعني الأحكام والقضايا والآجال ونحوها والأقدار التي يقدرها الله يسمى التقدير السنوي. التقدير السنوي هذا ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة مباركة. في تقدير يومي كل يوم هو بشأن. وفي تقدير عمري في بطن أمه قدر له كل شيء في بطن أمه. يعني أجله وشقي وسعيد وعمله في بطن أمه. طيب قال يوم فارتق بيوم تأتي السماء بدخان مبين. هذا قيل أنه وقع في على أهل مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آية من آيات الله عز وجل وعقوبة أرسلها الله عز وجل على أهل مكة. وقيل الدخان هذا يأتي في آخر الزمان وهو من علامات الساعة الكبرى، وهو أن يأتي دخان عظيم على أهل الأرض وهو من علامات الساعة الكبرى. وهنا قيل أنه دخان يراه الناس كأنه دخان لشدة الجوع الذي أصابهم. الله أعلم. طيب هددهم الله بقول يوم نبطش البطشة الكبرى أي ما أصابهم يوم بدر. واترك البحر رهوى ساكنا. كيف ساكنا؟ يقول لما الله عز وجل جاوز بني إسرائيل البحر أتبعهم فرعون وجنوده، لما جاوز يعني في نظر موسى أنه لما وصل إلى الشاطئ الجهة الثانية أن يضرب البحر فيعود ماء حتى ما يأتي فرعون يلحقه، قال الله عز وجل لا تضربه، اتركه ساكنا رهوا، خلهم يدخلون، دعهم يدخلون، فإذا دخل أطبق عليهم. فهذا معنى رهوة. فما بكت عليهم السماء والأرض ما كانوا منظرين. يقول مبين في تأويل المشكل لأن هذا من بلاغة القرآن. كيف تبكي السماء والأرض؟ السماء ما تبكي، لكن هذا يسمى مجاز أو يسمى استعارة. استعار البكاء للسماء، استعار الحزن للسماء. السماء لا تحزن ولا تبكي، فكأنها تحزن عليهم أو لا تحزن. وقيل حقيقي أن السماء والأرض تحزن على فقد العلماء والأولياء والصالحين، تفقدهم. نعم. طيب كلها واضحة، يعني واضحة. يقول كالمهل قال تقدم، كعكر الزيت المذاب بشديد الحرارة، والحميم الماء الحار. خذوه فاعتلوه أي خذوه بقوة شدة وعنف. طيب يقول الاستبرق والسندس هذا نوع من الحرير، الحرير الطبيعي. فاستبرق الغليظ والسندس الناعم الرقيق. طيب يقول زوجناهم بحور عين، عقد الزوجية زواج، لكن قال هنا قرناهم لأن يقرب بعضهم إلى بعض يعني من القرين. طيب شوف السورة الجاثية. سورة الجاثية مكية كلها. قالوا تعالى من ورائهم جهنم أي أمامهم. ثم جعلناك على شريعة أي على ملة ومذهب. ومنه يقال شرعت لك كذا وشرع فلان في كذا إذا أخذ فيه. ومنه مشارع الماء وهي الفرب التي يشرع فيها الناس والواردة. اجترحوا السيئات أي اكتسبوها. ومنه قيل لكلاب الصيد جوارح. وما يهلكنا إلا الدهر مرور السنين والأيام. وترى كل أمة جافية باركة على الركب يراد أنها غير مطمئنة. تدعى إلى كتابها أي إلى حسابها. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق يريد أنهم يقرؤونه فيدلهم ويذكرهم فكأنه ينطق عليهم. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون أي نكتب. قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين أي ما نعلم ذلك إلا ظنا وحدسا وما نستيقنه. والظن قد يكون بمعنى العلم. قال ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. وقال دريد فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد أي أيقنوا بإتيانهم إياكم. قوله وبدا لهم سيئات ما عملوا وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون هو مثل قوله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يعيرون أنهم عملوا في الدنيا أعمالا كانوا يظنون أنها تنفعهم فلم تنفعهم مع شركهم. وقيل اليوم ننساكم أي نترككم. عندك وشيء وبدا لهم اقرأ اقرأ وبدا لهم من الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أيوة. يعيرون أنهم عملوا في الدنيا أعمالا لا يعترفون عارف يمكن خطأ ولا شيء لأنها يعترفون أنهم عملوا في الدنيا أعمالا كانوا يظنون إذا جاء يوم القيامة اعترفوا بأن لهم أعمال ويظنون أن هذه الأعمال تنفعهم فلم تنفعهم. بدل ما لم يكونوا يحتسبون ما لم يكونوا يتوقعون. نعم طيب فاليوم اليوم يعيرون عندك يعيرون ممكن الله أعلم. طيب عندك بقي شيء؟ لا. وقيل اليوم ننساكم أي نترككم. نعم. طيب سورة الجاثية من ورائهم جهنم. كلمة وراء أحيانا تستعمل ويراد به الوراء الخلف زين من وراء جدر يعني خلف وتأتي بمعنى الأمام. من ورائه جهنم أو من ورائهم جهنم وكان وراءهم ملك أي أمامهم تأتي بمعنى. ويأتي وراء بمعنى سوى. وأحل لكم ما وراء ذلك أي سواه غيره. طيب ثم جعلناك على شريعة من الأمر يعني على ملة واسعة أو مذهب. أصل الشريعة الشيء الواسع ومنه شريعة الماء وسميت الشريعة شريعتنا لسعتها. طيب اجترحوا السيئات اكتسبوها. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا. طيب وترى كل أمة جاثية على ركبها يجلس على ركبتيه يعني يجلس على ركبتيه. طيب هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق يقرؤونه فيدلهم ويذكرهم فكأنه ينطق. هذا وجه قد ينطق حقيقة يوم القيامة أمور أخرى أشياء أخرى ما يتصورها الإنسان يعني إذا كان الجلد ينطق ويشهد شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم فما يبعد أن يعني الكتاب ينطق أشياء كثيرة تنطق الله أعلم. إذا كانت وقعت في الدنيا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن نطق الحجر ونطق ذا فمن باب أولى الله أعلم. طيب صحب الملائكة يحتمل أنه كل كتاب لإنسان مثل ما يأتينا في الإسراء في قوله تعالى كتابه طائرة في عنق اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم. ممكن كل إنسان له كتاب، كتاب ينطق عليكم، يعني كل واحد صحيفة يقرأه ويعرف ما فيها. أي نعم أحسنت، يخرج له 99 سجل ينظر فيها. طيب، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني ما كانوا يتوقعون هذا الشيء، أنهم يعملون في الدنيا أعمال ويظنون أنها تنفعهم في الآخرة. طيب، قلتم ما ندري ما الساعة، إن ظنوا إلا ظن، يعني الحد والشك. والظن يطلق في القرآن ويراد به اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني يقين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني يجزمون جزما. اليوم ننساكم، النسيان من جهة الله ترك، والنسيان من جهة البشر قد يكون تركا قد يكون غفلة قد يكون غفلة. طيب، كيف في زمر؟ ما في سورة هذا، ما في سورة الزمر هنا. وبدا لهم سيئات ما عملوا، يحيل عليها يعني. ايوه كده، لا لا هو ما حال، هو اعطى رقم رقم اللي هنا. وبدا لهم سيئات ما عملوا، نعم. ويقول هذا مثل قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكن يحتسبوا. اي ممكن، وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاط بهم. احسنت، ما عملوا هناك كسبوا الزمر، وبدا لهم سيئات ما كسبوا. يقول وقال وبدا لهم من الله ما لم يكن هنا، وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاط بهم ما كانوا. وقيل اليوم ننساكم، نعم احسنت، تنبيه جيد، بارك الله فيك. طيب، نقف عند هذا القدر، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. عندنا الكتاب الاخير. طيب نقف، والله اعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.